قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك، قال وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين نفله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية إلى آخره. قوله وفعلهما من الصبي والعبد نفلا نمر معنا، اي نعم تكلمنا على هذا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، لكن نبين مسألة نسينا التنبيه عليها في المسألة، نبهنا عليها في دروس سابقة لكن نسينا في الموضع، نسينا أن ننبه على مذهب الحنفية، مر معنا هذا في شرح العمدة وشرح المحرر، قلنا بأن الأحناف يرون أنه نقل عن أبي حنيفة أنه لا يصحح الحج عن الصبي، مر معنا هذا أنه لا يصح الحج من الصبي، واختلف عن أبي حنيفة رحمه تعالى في فهم هذا الكلام. ذكرنا أن اليوم الطحاوي رحمه تعالى فسر هذا الكلام بقوله أن حج الصبي، أن قوله لأن حج الصبي لا يصح أي أنه لا ينعقد انعقاد الذي يلزمه الفداء والكفارات، وأما الثواب فإنه يصح منه. وذلك لأن أصل أبي حنيفة تعالى أن الصبي لا تصح منه الطاعة ولا عبادة لأن له ليس له نية، فقال رحمه تعالى قال والحج لا يصح من الصبي، فهم من أبي حنيفة أنه لا يعني يخرق الإجماع المنعقد أن حج الصبي يصح مأجور يؤجر عليه وهو نفل وكذا، فرد الأحناف من أشهر من أرد على هذا الطحاوي رحمه تعالى، رد هذا الوارد وقال أنه ليس الإمام أبو حنيفة يقصد أنه لا يصح ولا يثاب على ذلك، الحديث ظاهر في هذا نعم ولك أجر، ولكنه يقصد أنه لا يصح ولا ينعقد انعقاد من تجب عليه الكفارات والفداء، ولهذا كان أبو حنيفة تعالى يخالف الجمهور بأن الصبي له أن يتحلل ويرفض الإحرام وأنه له أن يقطع العمرة ويقطع الحج، وأنه إذا فعل شيئا من المحظورات أنه ليس عليه شيء، كله بناء على هذا الأصل أنه لم ينعقد انعقاد الحج الكبير الحج الواجب. هذا هو الصواب في فهم المسألة، قد يقرأ أحد لي نبهنا على هذا في شرح العمدة وشرح المحرر. قوله والقادر من أمكنه الركوب، تكلمنا عنها الجمهور هل يرون على الصبي شيء؟ لا لا لا لا، ولكنه لا بد ينبه ولا يستطيع يرفض الإحرام، لا بد يكمل، يعني لو أنه قال أنا لن أكمل الحج هل يلزمونه؟ يلزمونه نعم. كيف؟ أليس خطأ؟ خطأ خطأ وليس تركه، يعني هو يقول خلاص ما أنا بطايف وأنا بساعي، الجمهور لا يقول ولا كيف، يلزم الولي ما دام قد عقد له أن يحضره بقوة، لكن الكفارات ما يلزم. أي نعم وقع من عمد الصبي كخطأ الكبير، نعم هذا ما يسمى برفض الإحرام. قال والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين مثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. قوله ووجد زادا ومركوبا صالحين، ذكرنا في الدرس الماضي أن الاستطاعة اشترطها أهل العلم، وانعقد الإجماع على اشتراط الاستطاعة، قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فمن لم يستطع الحج فلا حج عليه. نقل الإجماع على هذا المنذر والطبري ومن قدامة وغيره. فما هي الاستطاعة؟ اختلف العلم في حد الاستطاعة على قولين. قول الأول ما ذكره المؤلف قال ووجد زادا ومركوبا، أي زادا وراحلا، ذكرنا خلاف هذا؟ طيب من وجد زادا ومركوبا، وهذا هو المشهور مذهب أحمد وهو مذهب الجمهور، أنه لا بد من وجود الزاد ووجود الراحلة. وقولهم وجود الزاد أي أنه يقدر على إيجاده، فلا يلزمه أن يأخذه، المهم أن يكون في مدة طريقه أن يكون يجزم بأنه يحصل على زاده وعلى شرابه، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه لا بد الآن يحمل معه زادا وشرابا، وإنما المقصود هو أنه يجد هذا، سواء وجده في الحال أو وجده في طريقه. كذلك الراحلة لا بد أن يجد راحلة تقوده وتحمله إلى مكة، وهذه الراحلة تكون يعني يجزم بأنها لن تعطب ولن تكون يعني فيها مخاطرة في الذهاب بها لفسادها أو لمرضها أو لعجزها، وإنما تكون مركوبا يجزم أنه سيوصله إلى مكة. واستدلوا على هذا بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الدارقطني ورواه أحمد وغيرهم، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا بهذا النص من حديث علي ومن حديث عائشة وغيرهم، ولا يصح في تحديد السبيل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حديث واردة في تفسير السبيل لأنها الزاد والراحلة فهي حديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضعف هذه الأحاديث الإمام الدارقطني والإمام البيهقي وغيرهم. واستدلوا أيضا بأن السبيل والزاد والراحلة بأن هذا هي أدوات السفر، الإنسان لا يسافر إلا بزاد وراحلة، ويصعب الإنسان أن يقطع المسافات على قدميه ويقطع المسافات بلا أكل وبلا شراب، وهذا يصعب على المرء، والشريعة لا تكلف بمثل هذا، بشرط أن تكون المسافة أكثر من مسافة القصر، فإن كانت أقل من مسافة القصر فإن من عادة الناس أنهم يسافرون على أرجلهم ولا يلزمه وجود الراحلة، وأما إذا زادت عن مسافة القصر فإنه يشترط هذا الشرط. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يشترط إمكانية الوصول، فإذا كان يمكن أن يصل إلى البلد فإنه يجب عليه إلى مكة، فإنه يجب عليه الحج، وتجب عليه إنه يجب عليه الحج، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى. فلا بد من شرط إمكانية الوصول بلا مشقة زائدة عن العادة، لا يكون هناك مشقة زائدة على العادة في السفر، هذا شرط عندما تعالى وإمكانية الوصول، وألا يكون هناك مشقة زائدة على السفر المعتاد، إن كان هناك مشقة زائدة عن السفر المعتاد فلا يجب عليه الحج، من أمن الطريق مثلا، ومن وجود البلد الذي يشتري منه ويسكن فيه ويأمن فيه، فلا يكون مثلا الطريق موحشا لا يستطيع أن يسير فيه، فقاعدته هو إمكانية الوصول، هذه قاعدة ما تعالى بلا مشقة زائدة مع أمن الطريق أو وجود ما يحتاجه المسافر من أكل ومن شراب. هكذا يفسر المالكية قولهم وتعبيرهم بإمكانية الوصول. وعليه فالماشي يجب عليه. استدلوا على هذا بقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قالوا إن الله جل وعلا قال يأتوك رجالا، ورجالا أي راجلين، أي راجلين يعني يمشون على أقدامهم. يأتوك رجالا أي راجلين. فالله جل وعلا أخبر بأن هناك من الحج من الناس من يأتي للحج بقدميه. قال: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فالذين يأتون الحج على قسمين: الراكب والماشي. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه جعل هذين الشرطين، وهي الزاد والراحلة، كل حيث ضعيفة. واستدلوا أيضا بأن من الناس من يستطيع التنقل على قدميه ويمشي المسافات الطويلة. رد الجمهور على استدلالاتهم بقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قالوا إن يأتوك رجالا، نعم، أنها لا يلزم أن تكون أبعد من مسافة القصر. نعم، لا تكون أبعد من مسافة قصر، فقد تكون من دون المواقيت. نعم، فهؤلاء يأتون رجالا، ولهذا قال يأتوك رجالا، قال: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالمركوبات المضمرة والخيل والإبل، نعم، يعني ما يركب، قال يأتين من كل فج عميق، فلم يقل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق، وما قال هكذا، وإنما أعاد المتعلق، أعاد العامل مرة أخرى، أعاد العامل مرة أخرى، قال يأتوك رجالا، ثم قال وعلى كل ضامر يأتينا. وإلا فإن لو كان العامل واحدا لقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق. ولهذا ذهب بعض علماء التفسير في الوقوف، ذهب إلى أنه استحباب الوقف عند قول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ثم تقول وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذا توجيه. والتوجيه الآخر أن هذه الآية لا تدل على الوجوب، نحن نتكلم عن الوجوب، لا نتكلم عن المشروعية واستحباب وجواز. الآية ما قالت يلزم، نحن نتكلم عن الوجوب. فلو أن إنسانا قال أنا سأذهب على قدمي، نقول له كما تشاء، لكنه لا يجب عليه. الآية لم تأتي على الوجوب، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ما، هذا فقط بين الواقع، فيه ناس يأتونك على أرجلهم، لكن عن الكلام عن الوجوب، نحن نتكلم عن شرط الوجوب وهو الاستطاعة بالزاد والراحلة. إذن هذا الاستدلال غير جيد. نعم، غير جيد هذا الاستدلال. وأما قولهم بأنه الزاد والراحلة لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، فنقول ثبت عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم جعلوا الزاد والراحلة، كأنس وعلي وغيرهم، أنهم جعلوا الزاد والراحلة هي الشرط، وهي محل الوجوب. فإذا وجد الإنسان زادا وراحلة فإنه يجب عليه. ولهذا كان الصواب ومذهب الجمهور هو أن الزاد والراحلة شرط في السفر، يعني لا بد أن يكون الإنسان يكون مع زادا ويكون معه راحلة تحمل متاعه وتحمل أكله وتحمل زاده. يتصور الإنسان أنه سيمشي من الزلفي مثلا إلى مكة بلا راحلة، كيف يحمل الزاد وكيف يحمل طعامه؟ لا يتصور هذا، لا يتصور هذا، ولا يتصور هذا أيضا الآن في كل 20 كيلو 30 كيلو بلد. السابق ما ليس هكذا، ليس في كل 30 كيلو 40 كيلو تجد بلد وتحمل معك وتجد مطاعم. لا، وإنما يتصور أن مسيرة اليوم والليلة لا تجد أحدا، ولا تجد بلدا، ولا تجد أناسا تأوي إليهم وتسكن إليهم. فكيف نقول للناس يلزمكم أن تمشوا على أقدامكم؟ هذا فيه هلاك شديد جدا. والإنسان يحتاج إلى من يحمل متاعه ويحمل طعامه ويحمل شرابه ويرتاح من عناء السفر، هذا شيء يعني معهود. فقول المالك رحمه تعالى قول ضعيف ومنافي لقواعد الشريعة، لأن الإنسان يجب عليه أن يخرج على قدميه هكذا دون مراعاة لأمور أخرى. إذن قوله والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا، قال صالحين لمثله. نعم، صالحين لمثله، يعني أنه لابد أن يكون هذا الزاد وهذا الراحلة الذي يأخذها معه أن تكون صالحة لمثله. فالغني يحمل ما يناسب من الزاد ومن الراحلة، والفقير يلزمه ما يناسبه. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، أنه لا بد أن يكون هذا الزاد وهذا الراحلة صالحين لمثله. وقيل بأن الواجب أن يكون صالحين لحاجته لا لمثله، يكون صالحين لحاجته لا لمثله. فالزاد الذي يحتاجه هو الماء، من الشراب من الماء، ومن الأكل ما يأكله الناس وما يعتادوه وما يحتاجون إليه كالتمر ونعم. وأما من اعتاد على المفاتيح واعتاد على الفواكه واعتاد على هذا، لا نقول أن صالحين مثل لا بد أن، وإنما نقول صالحين لحاجته، ما يحتاجه الإنسان، يحتاجه الإنسان. وما علم من الحاجة الناس، فلو سألت ما هي حاجة الناس في بلدنا هنا لقيل الرز، السكر، كذا، الماء، نعم، هذه حاجة، القهوة، هذه حاجة الناس. وإلا فإن في كل بيت ما يزيد على هذا. فالصواب والمذهب والرواية الأخرى عند الحنابلة أنه صالحين لحاجته. كذلك الراحلة صالحة لحاجته، بأن تكون تقطع المسافة بلا كلفة عليه ولا مشقة زائدة، ليست فيها الأعطال الكثيرة والتي في كل وقت تفسد عليه وتوقفه، فإن لابد أن تكون صالحة لحاجتي وهي حاجة الذهاب والوصول إلى البلد الحرام. فهذا هو الصواب. قوله صالحين لمثله، قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. قوله بعد قضاء الواجبات، أي ما يجب عليه من الواجبات، بأن يكون يؤمن أهله وولده ولا يجعلهم في مكان يخافون فيه فيتركهم، ليس لهم أحد يحميهم مثلا، هذا من الواجبات الشرعية. كذلك من الواجبات أن لا يكون الوالدان في حياتهما خطر عليهما إذا سافر وتركهما لعدم من يقوم بشؤونهما، فإن كان مثلا مرضى ولا أحد يستطيع ولا أحد يمرضهما ولا وفي ذهابه عنهما نعم تلف لهما، فهذا أيضا من الواجبات الشرعية ويحرم عليه. كذلك النفقات الشرعية، أو كذلك من واجبات الديون، نعم، يعني من كان عليه دين، نعم، حال فإنه لا يجوز له أن يسافر، لا بد من أداء الواجب هذا الذي هو عليه. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا أنه يحرم على المدين أن يسافر إذا كان دينه حالا، ولكن لا علاقة له بصحة الحج. لكن جماهير العلماء على أنه يحرم عليه أن يسافر عليه دين حال. فإن أذن له غريمه طبعا الغريم من كلمات التضاد، تطلق على المدين وتطلق على الدائن. فإن أذن له غريمه فقد اختلف أهل العلم في جواز ذهابه، والجمهور على جوازه ما دام قد أذن، له بأن قال قد أذنت لك بالسفر. والعجيب أن بعض المعاصرين أنكر إذن الغريب، هذا غلط. نصوص العلماء على هذا. بعض المعاصرين قرأت لهم يقول بأنه لا أصل لإذنه، والجمهور العلماء قد نصوا عليه وأنه إذا أذن مقتضى عدم المطالبة، فلا يلحقه إلى مكة ويقول ائتني بديني، ليس له ذلك. هذا هو مقتضى الأذن. بينما لو كان لم يأذن له فركب السفينة أو ركب الدابة أو انتصر في الطريق فذهب إلى ولي الأمر وادعى عليه، فإنه له أن يأخذه بمطالبته. فإن أذن له فيحرم عليه مطالبته، هذا مقتضى الإذن. إذن له معنى ولا ليس له معنى؟ له معنى. قال والنفقات الشرعية، كذلك النفقات الشرعية، هل من الواجبات الشرعية الموظف يترك واجباته ثم ويترك إمامة مسجده نعم ليحج أو ليعتمر؟ ما بشك. هل هي من الواجبات يعتمر برمضان؟ هل من الواجبات الشرعية أن يترك المدرس تدريسه يروح يذهب؟ يعني الوظائف التي هو قد كلف بها وتتأثر، أو يعني أنه سيترك عمله، لا نقول سيترك عمله الموكل إليه ويذهب إلى مكة، يحق له هذا؟ ها؟ شو؟ شو يبغى؟ يعني إذا ترك المسجد بس. نعم هو كذلك، لا يجوز له أن يترك وظائفه الشرعية، لا واجباته الشرعية، لا يجوز له أن يترك واجبه إلا بإذن من المسؤول أو لا. فالإمام يستأذن من الأوقاف، والخطيب يستأذن من الأوقاف، والمعلم يستأذن من مديره، وهكذا. شغل السيارة ومطر عالي لعب سطر عصر وشينا، هذا هو الأصل، أنه لا يجوز له أحد، لا يجوز لأحد أن يترك واجباته الشرعية. هذا من النفقات، من الواجبات الشرعية. فإذا كان مكلفا بواجب شرعي، بواجب، فإنه لا يجوز له ذلك. فإن كان واجبه الشرعي، لا يوجد أثناء الحج، لا يوجد، بأن كلفه ولي الأمر مثلا بعمل يبدأ من يوم 16 للحجة، أو نقول الآن شو للمعلمين يأخذون إجازة مثلا من كذا إلى كذا، نعم، هل يمنعون من هذا؟ كلا، وإنما الذي يمنع منه هو المملوك، الذي هو مملوك طوال عمره، مملوك منفعته كلها لمن؟ لسيده. بينما الموظف أو الأجير، نحن الأجراء مثلا، أو الأجير هو مملوك منفعته في وقت العمل أو لا؟ نحن الآن في وقت الإجازة ما في واجبات شرعية، ليس كذلك؟ نعم. أما في أثناء الحج أو أثناء العمرة عنده واجبات شرعية، فإنه يحرم عليه تركها إلا بإذن من مسؤوله. فيستأذن الإمام ويستأذن المؤذن ويستأذن الخطيب ويستأذن المعلم ويستأذن كذا كذا. هل الأولى هو القيام بالواجبات الشرعية أو الأولى هو الاستئذان؟ نعم الاستئذان والذهاب إلى النوافل، قيام بالنوافل، أيهما أولى فيما إذا كان الشيء واجبا عليه فاستأذن لتركه وأذن له، أو الأفضل له أن يقوم في مكانه ولا يستأذن؟ الظاهر أنه الثاني، الظاهر أنه الثاني، أن يقوم بواجباته الشرعية ولا يستأذن، وذلك لأن العمل الواجبات الشرعية هي أفضل له من نوافل الأعمال. فالإمام إمامته أفضل من عمرته بالنسبة له، والمؤذن أذانه أفضل له بالنسبة له، والقائم بالخطابة وتعليم الناس وحثهم وكذا كذا، نعم أفضل من عمرته وحجته النافلة. ولكن هذا هو ما يسمى بموازنة الأعمال، هذا فقه الموازنات يسمى عند أهل الشريعة، فقه الموازنات. الاعتكاف أفضل أم القيام على الوالدين أو القيام في حاجة الأبناء؟ نعم، أو القيام بحاجة الزوجة والأهل أو القيام بإمامة الناس والتراويح وكذا، أم العمرة والاعتكاف في مكة، وهكذا فقه الموازنات. نعم، وهو من الأصول الشرعية العظيمة، من الأصول الشرعية العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يوازن بينها بعلم لا بعاطفة. لأن كثير من الناس ينظر إلى مثلا العمرة في رمضان، ينظر إليها على أنها فضل عظيم ويفوته وكذا ويريد الأجر نعم، ولا ينظر إلى عظم ما تركه من الخير، لا ينظر إلى عظم ما تركه من الخير، من القيام مثلا بالوالدين أو مثلا من القيام بالإمامة المسجد أو من القيام بالأذان أو. فإن قال قائل إذا كان الأئمة يتركون وظائفهم للكشف، يخيمون يومين ثلاث أيام، تجي عادة تتوقف لهم بالعمرة. الناس الآن يذهبون ويعتمرون ويكشتون ويقضون المخيمات بالثلاث أيام أربعة أيام ما حد كلمهم، وإذا اثمروا نقول إن ذهابه في الكشتة لا يذهب إليه على أنه أفضل ولا أنه طاعة، فهو مقر في خاطره أنه مقصر فلا حاجة لتأنيبنا، صح ولا لا؟ بينما ذهابه إلى العبادة نعم بمسوغ شرعي، هذا عصى الله على بصيرة وهذا أطاع الله على جهل، يعني هذا هو الفرق. فلم ننبع على الأول اللي يكشف ويروح ويغاب وكذا أنه يعني أنه ما في مشكلة، ولكن ما في أحد يكشف ويقول والله ما شاء الله عليه الحمد لله اليوم كشفت، ما في أحد يعني يستشعر الشيء هذا أو لا ما يحتاج. لكن أحيانا الإمام أو الخطيب أو المؤذن يذهب والحمد لله أنا اعتمرت في رمضان، و إذا جاء الجماعة ترى ما اعتمر ويأنس يعني، بس ترى ما راح تلعب، ما راح ترى حاج، ما راح تكشف، فهو في عينه أنه مصيب، وهنا التنبيه يعني هذا هو. هذا كله نقول به على أنه بغير إذن. أما إذا وجد الإذن فالأمر منتهي، لا إثم ولا، ولكن تكلمنا عن الأولى أيهما أفضل. في نظري أن الأفضل هو القيام بالواجبات الشرعية. وأيضا يعني إذا كان هذا مضطردا، يعني نقول مثلا في كل مثلا يعني فترة، لكن إذا كان الإنسان يترك مثلا في كل سنة، في كل سنة ديدنه هذا في كل سنة، لكن لو كان الإنسان والله لو فترة سنوات ما فعل هذا الأراد واستأذن، هنا قد تأتي الموازنة. لكن شخص كل سنة لو قفت بلش في الخطبة كل سنة في أواخر رمضان وفي الأعياد في عيد الحج تبلش ابنه صحيح، أنا استأذن والثاني استأذن والثالث استأذن وكلنا تركنا الخطابة لأجل في كل سنة. فيحتاج إلى فقه الموازنة، هذا يحتاج إلى الموفق ومن وفقه الله. وقبول العمل يا إخوان، قبول العمل إنما هو بما يقع في القلب، هذه هي المحك. لا تعتقد أن إذا ذهبت إلى الحج وإلى العمرة أو كذا وثم التفت إلى نفسك وقلت هذه ليست هي العلامة. قال الله جل وعلا فإنها من تقوى القلوب، المحك هو تقوى القلب. ما هو شعور قلبك هناك وما هو شعور قلبك هنا فقط، ليس المحك هو أن تذهب وتعتمر وتطوف وتحج أو صلاة الله وبركاته أو تعتكف أو دائما يعني تابع قلوبنا. هذا هو المحك يا إخوان. عندما الإنسان يبحث عن قلبه أين هو، أين مكان هذا القلب. كم من الناس وجد قلبه في الصلوات الخمس فقط لا يزيد عليها، ولكنه وجد قلبه في الصلوات الخمس. وكم من الناس يعني حافظ على نوافله و الله المستعان صليتم عليه وعلى. قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، قوله والنفقات الشرعية كذلك نفق على والديه والنفق على ولده والنفق على زوجه والنفق على حريمه وعلى دوابه، كل من تلزمه نفقته لا بد أن يكون موجودا. فلو قدرنا أن شخصا معه 10,000 ريال وتكلفه الحملة 6,000 ريال، يعني الحجة تكلفه 6,000 ريال ويكلفه نفقة ولده وأهله وحريمه ودوابه 3,000 ريال ويكلفه نفقة مسكنه وأجاره 4,000 ريال، فإن هذا كله زائد على الذي عنده فنقول لا يجب عليك، لا يجب عليك الحج ما دام أن ما عندك أكثر من أقل من مما يجب عليك، فلا يجب عليك الحج، لا بد أن يكون زائدا على هذه الأشياء. فإن قال أنا عندي والله كتب علم أستطيع أبيعها ويجيني زيادة، نقول لا، هذا من الأشياء الحوائج، لا بد يكون زائد على حوائجك. طالب العلم من أعظم حاجاته هي الكتب. فإن قال أنا والله عندي سيارة كد عليها تخرج لي كل ذلك وبعتها جبت لي، يقول لا، سيارك هذه من حاجتك، فلا بد أن يكون زائدا على حاجتك. إن كان عندك سيارتين تبيع السيارة الأولى، هذا لا إشكال فيه، لكن ما عندك إلا سيارة واحدة ما تبيعها. وهكذا إذا شرط الفقه أن يكون زائدا على حوائجه الأصلية. كذلك عنده محل تجاري هو الذي يسترزق منه كذا، نقول له بعه، لا، نقول هذا من حوائجك الأصلية، لا بد أن يكون زائد على حوائج الأصلية. المؤلف قال النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، أما الحوائج غير الأصلية فليست بداخلة. بمعنى والله هو يعزم كل يوم من أسبوع يعزم الحارة، نعم، بكلفة 1000 ريال كل ليلة، هذا من الحوائج الأصلية؟ هذا ليس من الحوائج الأصلية، هذا ليس من الحوائج الأصلية، فلا يدخل، لا يدخل في هذا. المؤلف لم يبين الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية إلى متى. الحنابلة عندهم أنه على الدوام، لا بد أن يكون زائداً على حاجتك الأصلية على الدوام إلى سنوات عديدة. الحنابلة يقولون على الدوام، يعني يكفي لحوائجك الأصلي عندك زائد على نفقات على نفقاتك الأصلية على الدوام. فلو أن نفقتك إلى 10 سنوات تحتاج 60,000، لابد عندك 100,000. هذا تيسير من الحنابلة رحمة الله عليه. والقول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء وهي رواية عن أحمد أنه مدة السفر فقط زائد على مدة سفرك. يعني فلو قلت والله أنا إذا جئت أحتاج لأن أبذل وأجتهد وأطلب الرزق، أقول خلاص ما دام أنه يكفيهم وزائد على حوائجك الأصلية إلى مدة غيابك، نعم، فيجب عليك الحج ولا نشترط أنه على الدوام. هذا هو مذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، فيجعلون التعليق على مدة الذهاب فقط، فقط مدة الذهاب. أما الدوام فهذا عجيب أن يكون مدة ودوامك إلى سنوات، 10 سنوات أو 15 سنة، هذا كيف؟ هذا لا، أكثر الناس لا يجب عليهم الحج. فالصواب هو مذهب الجمهور. ثم قال: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. نعم، كنا سنتكلم باستطاعة عن مسألة الخفارة والتصاريح. اي نعم صح. نعم، هل الخفارة واجبة من شروط الاستطاعة؟ يعني أن يكون مع الحملة خفير يحميهم وجنود أو يكون في الطرق خفارات تحمي الحجاج. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، قيل إنه لا بد من أمن الطريق بالخفارة، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. فإذا كان الطريق لا يوجد به خفارة ولا أحد يحميك لا في قافلتك ولا في الطريق يأتيك خفارات، فلا يجب عليك الحج، بل هي من شروط الحج. والقول الثاني ومذهب الجمهور أنه لا يشترط الخفارة، وإنما يشترط أمن الطريق فقط. فيقال أن العادة أن الناس يذهبون ويأتون لا يتعرض لهم أحد، فيجب عليك الحج، هذا هو الأصل. فنقول مثلا الآن في طريقنا مثلا من الزلفي إلى مكة، نعم، الأصل فيه السلامة، لا قطع طرق ولا أحد يخرج عليك ولا كذا، فالأصل هو وجوب الحج. ولو لم يكن هناك خفارات ولا أناس يحمون الحجاج ولا معك أيضا أناس مسلحين يحمونك في طريقك، هذا كله لا يشترط، إلا إذا علم أن الطريق محفوف باللصوص وقطاع الطرق فإنه لا يجب الحج. إذن هذا هو مذهب الجمهور. والرواية الأخرى أنه يشترط، والصواب أنه يشترط فقط أمن، هو مذهب الجمهور، يشترط أمن الطريق الغالب فيه السلامة ولا يشترط الخفارة ولا من يحميك. كذلك من ما استجد الآن في وقتنا هو التصاريح، هل يشترط التصريح للحج؟ ونحن نتكلم عن الوجوب، لا نتكلم عن الإجزاء سواء لا في الخفارة ولا نتكلم عن إيش، هل يأثم الإنسان إذا لم يحج أم لا، هذه هي المسألة. في وقتنا هذا ترد المسألة على من؟ ترد المسألة على الخارج، أليس كذلك؟ لأن أخذ التصريح أمر صعب في بلدنا. لا يصعب أبدا، إلا يمكن هالسنة هذه، يعني لما حددوا نقصوا تجي الأعداد يقول لك اكتمل أو لا، يعني يمكن السنة هذه، وإلا في كل سنة ما في أحد ما مع تصريح ويستطيع الدفع اللي هو النفقة اللي هو الواجب الشرط السابق اللي استطاعه، نعم، ولا يجد مكانا أو لا. قد يكون هالسنة هذه لما قلوا إيش الحملات العدد قد تكون ترد عن المسألة. فاختلف أهل العلم في أخذ التصريح هل هو واجب أم لا. أما في الخارج فإنه يأتيهم اختلال الشرط وهو إمكانية الوصول، هم لا يستطيعون، ليس عندهم قدرة على الوصول، على الوصول لا يستطيعون، لا أحد يستطيع أن يصل إلى مكة بدون تصريح، بدون تصريح. فكأنه هو إمكانية الراحلة اللي هو كأنها الراحلة التي تحملهم لا يجدونها، كأنهم لا يجدون الراحلة التي تحملهم، فكأن التصريح هو الراحلة التي يحملونها. فلا شك أن الآن نأتي إلى شرط الجمهور. أما في بلدنا نحن فإن التصريح ليس هو الراحلة، فيستطيع الإنسان أن يذهب إلى الحج بدون تصريح ولكنه بطريقة غير نظامية. فاختلف المعاصرون في هذا الشرط، ولا شك أن جمهور المعاصرين على أن التصريح، على أن التصريح شرط للوجوب، فمن لم يستطع أن يأخذ التصريح فلا يجب عليه الحج، فمن لم يستطع أن يأخذ التصريح فلا يجب عليه الحج، بأن سعى إلى الحملة فقال والله العدد اكتمل، ثم سعى إلى حملة أخرى فقال والله العدد اكتمل، ثم سعى إلى حملة أخرى فقال والله العدد اكتمل. جمهور المعاصرين على أن التصريح شرط للوجوب، شرط للوجوب، لا شرط للإجزاء ولا شرط للصحة، لا شرط للإجزاء ولا شرط للصحة، فهو شرط للزوم يعني للوجوب، ما يجب عليه الآن خلاص معذور بهذا. هذا جمهور المعاصرين. فإن حج بلا تصريح، فإن حج بلا تصريح فهل عليه إثم أم لا؟ اختلف المعاصرون في هذه المسألة على قوله، قيل إنه يأثم، وذلك أن الحاكم أو أن ولي الأمر منع الناس من الحج، منع الناس الذين ليس معهم تصريح من الحج بحق، منعهم بحق، وهذا الحق هو الحفاظ على أرواح الناس، الحفاظ على أرواح الناس بسبب الزحام، ها؟ يعني هو الترتيب لأجل الحفاظ على الأرواح، ليش الترتيب؟ يعني يقول بأننا إذا سمحنا لأهل المملكة بالإتيان فإن سيزيد علينا مليون ونحن نقدر الأوقات التي فيها في أوج الزحمة أنها لا تستوعب إلا مليونين أو ثلاثة، فإذا جاء مليون زائد فإنه سيؤدي إلى التلف والهلاك. ومن حق ولي الأمر أن يمنع ما كان مشروعا، نعم ما كان مشروعا، لأجل الحفاظ على كليات الشريعة، وهي حفظ المال، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العرض. فإذا وجد هذا المناط وهو الحفاظ على هذه الأشياء فإنه يجوز له أن يفعل هذا، تحرم مخالفته وتجب طاعته. كما نقول في قطع الإشارة، فإن ولي الأمر وضع هذا للحفاظ على النفس كذا، فهي كليات الشريعة هذه، فوجب طاعته وحرمت معصيته. وقيل بأنه يستحب الطاعة ولا تجب، وذلك لأن هذا الشرط مخالف لأمر الله، فإن الله جل وعلا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فالله جل وعلا أمر الناس أن يأتوا إلى هذا البلد الحرام، ولا يملك ولي الأمر أن يمنع هذا النداء ويمنع الناس عن الإتيان إلى بيت الله. فالشارع أراد أن يأتي الناس ويتزاحمون عند هذا البيت، ولو كان مقصودا للشارع بأن يحمي الناس من الزحام وكذا لما خلت الشريعة من التنبيه عليه، لما خلت الشريعة من التنبيه عليه. ولا شك أن الأول هو الأصوب، وهو أن هذا الشرط ملزم، وأن الحفاظ على الأرواح مناط صحيح في الأخذ بهذا الحكم. ولكن بقي عندنا أهم نقطة في المسألة، هل هذا المناط الذي وضعه ولي الأمر واقع أم ليس بواقع؟ فإن قلنا بأنه واقع قلنا يأثم كل من ذهب، يعني فعلا لو ذهب الناس لحصل التلف، قلنا بأنه يأثم. وإن قلنا بأنه لا، هذا احتياط من ولي الأمر، وإلا فإن الناس لن يصلوا إلى التلف، بدليل أن السنوات السابقة كلها مرت، نعم مرت عشرات السنوات ولم يحصل ما خشي منه. فهذا المناط الذي وضعه ولي الأمر لا يوجد، فهذا هو محز المسألة، وهو محل خلاف أهل العلم. يعني كلهم يتفقون على أنه إذا كل المعاصرين الذين يأخذون بهذا المناط وهو وجوب الاتباع ولي الأمر، أنه إذا جزم بأن التلف سيوجد فإنه سيحصل، ولكنهم مختلفون هل فعلا يوجد التلف أم لا. هذا يحتاج إلى نظركم وتأملكم وترجيحاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. في محل تردد عندي، عندنا ست مسألة ظاهرة، الله تعالى أعلم. نعم. الآن بعض المساكن نظاما عندهم يمنع أن يحل، لكن يستخدم الرئيس المباشر يجوز له. شوف، هو كما قلت، يعني هو يعني المناط التلف وكذا وكذا، هناك من العلم من يقول أن المناط هو سابق التحريم، هو الإعلام، يعني مراعاة الدول الأخرى وشيء إعلامي، لا يقصد به يعني لا يقصد به والله المنع وكذا، وإنما حتى يمنعون، يعني يقولون بأن السعودية وفاتت المجال، يجعلون هذا للإعلام. إن كان هذا المناط فلا إشكال في الحج، لا إشكال في الحج بدون تصريح إن كان هذا المناط. أقصد أن يذهبون هناك لمكة، إيه مشترط عليه أنه ما يروح هناك، إيه العساكر قصده، إيه لرئيسه أن يسمح له، رئيس مباشر أكيد، إيه أنا أفتابه الشيخ محمد.